فلهذا زين لهم بدعة حتى لا يتوبوا منها إن شاء الله. يسأل الله العافية. يظنون أنهم على إصابة وعلى تقوى. لا ولا قوة إلا بالله. نعم. عثمان بن بطر وشيخه ضعيفان. وروى الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري على أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت الله في أجسادهم. وقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن منى. محمد بن منى البزار. ما جاء ثابت هذه الحمد لله كافر هذه الأخرى أخبار صحيح مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا معنى إذا رأينا فقد قلوبنا وكنا من أهل الآخرة حتى كأننا نشاهد الآخرة. فقال لو كنت إلى آخرة أستاذ لا بأس به أستاذ لا بأس به بعيدا إذا رأينا أبو المدلل رأيت أبو المدلل أبو المدلل بضم النون لخصم المهملة وتسويد الله مولى عائشة وقال اسمه عبد الله مقبول من الثالثة والسن بإذن الله. لا شاحي ماشي لا لا شاحي ماشي لكن فيه ما هو أصح من هنا. قال قلنا يا رسول الله إذا رحينا ترقب بنوبنا كنا من الآخرة إذا فرقنا تعجبت مبدلها وسوينا النساء والأولاد. إذا معنى أن هذه الله الكاتب وغيره رأيك الصديق فقال لهذا الكلام ونظم كذلك. المقصود أنهم كانوا إذا اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الآخرة رقت قلوبهم كأن حتى كأنهم في أجلات رأي العين. فإذا انصرفوا إلى نسائهم وأولادهم وضيعاتهم نسوا كثيرا مما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما قال عليه الصلاه والسلام: لو دمتم على ما كنتم منه لصفعتم الملائكه ورشدوا. ولكن الحمد لله ساعه وساعات ساعه للدنيا وامور المعيشه والضيعات وساعه للاخره وعمق العمل الصالح. بعض العامه من المعاصي ساعه وساعه ساعه للمعاصي هذا غلط منكر. لكن ساعة المساعي ساعة لأمور الدنيا والحاجات الدنيوية من البيع والشراء وإصلاح الزراعة وأشبه الأزمان والضيف بالعائلة والضحك معهم ونحو ذلك وترة للعمل الصالح. نعم. قد وقد قال قد وقد قد يراه رؤية صالحة ويتأثر بها قد لا يراه رؤية ما يقوم عليها الصورة قد يشب بها له. نعم. طيب طلع اللي عنده في مسافرها أفضل في حق علي محمد اللي أول كان كمان هو شهد. نعم. صح. نعم. لكن الله أنظره لحكمة بالغة وبعزة الله لو وبعزة لو أنه أجمعين يعرف يخشى العقوبة لو خالف الأمر بعد ذلك بعد ما طرده الله وبعد. ولهذا لما غر الناس بدر ورأى نصر الله